بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: طرق إثبات العلة. قال: اعلم أن إثبات العلة له طريقان: النقل والاستنباط. فالنقل ثلاثة أضرب، والاستنباط ثلاثة أضرب كذلك. قال: أضرب إثبات العلة بالنقل. الضرب الأول: النص الصريح على العلية، نحو: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. العلة في قوله من أجل. قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هذه السالفة. إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض حجر نسائه، فطلع رجل وبيد النبي عليه الصلاة والسلام مدراء، قال: لو علمت أنك تنظر لضعت بها عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. قال: والمؤلف جعل اللام لام التعليل والباء ونحو ذلك من الصريح، نحو: إلا لنعلم من يتبع الرسول، ونحو ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ونحو ذلك. وغيره جعل هذا من الظاهر لا من الصريح. قال: الضرب الثاني: الإيماء والتنبيه. الإيماء والتنبيه أن يقرن الحكم بوصف على وجه: لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا عند العقلاء. وأنواع الإيماء والتنبيه عند المؤلف ستة. الأول: أن يذكر الحكم عقب وصف، أن يذكر الحكم عقب وصف بالفاء، فيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، نحو: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويلحق بهذا ما رتبه الراوي بالفاء، كقوله: سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، ورض يهودي رأس جارية فأمر عليه الصلاة والسلام أن يرض رأسه بين حجرين. وبعض علماء الأصول يقول: إنما رتبه الراوي الفقيه بالفاء مقدم على ما رتبه بها الراوي غير الفقيه. هو إذا نقل الحديث بلفظه وعدل ضابط، يعني هذه هي عهدته. أنا غلق فلو غلش لأنه هل يمكن أن يغير في لفظ الحديث لأجل أن يرتب علة؟ لا. وما قال الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل، كقوله تعالى: من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الثالث: أن يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا حادثا فيجيب بحكم، فيدل على أن ذلك الأمر المذكور له صلى الله عليه وسلم علة لذلك الحكم الذي أجاب به، كقول الأعرابي: وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. فدل على أن الوقاء هو علة الإثم. هذه أمور واضحة سهلة. الرابع: أن يذكر مع الحكم أو يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد، وهو قسمان. يعني هنا ليس هناك إلا صريحة، وإنما يذكر الحكم ومعه شيء، فيستفاد أن هذا الشيء الزائد أو المذكور مع الحكم هو تعليل. وهذا تابع أيضا لباب التنبيه، الإيماء والتنبيه. قال وهو قسمان، الأول أن يستنطق السائل أو يستنطق السائل عن الواقع بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه، كقوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. واستثنى من ذلك ماذا؟ العرية والعراية للحاجة وبشروط معلومة. فلو لم يكن نقصان الرطب باليبس علة للمنع لكان الاستكشاف عنه لغوا. هذا واضح، أصلاً واضح من الأدلة، وإنما هم يجعلون هذا من العلل. الثاني أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، كما روي أنه لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين فقال صلى الله عليه وسلم رأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، ففهم منه التعليل بكونه دينا، أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال. يعني ما قال لها الحج دين على أمك، وإنما ذكر لها نظير هذه المسألة. قال الخامس أن يذكر في سياق الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإنه يفهم منه أن علة النهي عن البيع كونه مانعا من السعي إلى الجمعة. وهل هذه العلة فقط أم أنه أو أنها ذكرت فقط يعني ضمن الآية، أم أن العلة غير هذا؟ علة النهي عن البيع كونه مانعا من السعي إلى الجمعة، الانشراء، وهل يقتصر على البيع؟ كل ما شغل، أي شيء ينشغل به الإنسان عن الصلاة يكون محرما عليه ذلك بيعنا وغيره، إنما نص على هذا لأنه هو الغالب. السادس ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب، كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أي لبرهم وفجورهم. أين الحكم؟ أين الحكم يا عبد؟ وقوعهم في النعيم وتنعمهم بسبب برهم. نعم، يعني هنا حصول النعيم لهم، ما العلة في ذلك؟ أنهم أبرار. وقوعهم في الجحيم عذابهم لأنهم فجار. قال الضرب الثالث ثبوت العلة بالإجماع، أخذنا ضربين، ما هو الضرب الأول؟ النص الصريح، والثاني الإيماء والتنبيه. ثبوت العلة بالإجماع كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية على المال. ما معنى هذه المسألة؟ تأثير الصغر في الولاية على المال. ما معنى هذا؟ وأنت ما زدت على كونه صغير فقط. تأثير الصغر في الولاية على المال. قد إذا تولى على المال قد يصرفوه في غير مصارفه ربما يعبث. لا ما إذا جعلنا قد يعني معنى أنه حالات تختلف. يعني مطلقا. يعني الصغير لا يكون واليا وإنما يكون غيره عليه واليا. جاءت الأدلة بذلك. فهو يحتاج إلى من يلي ماله ومن يتصرف له في ماله. طيب لماذا لا يملك ماله؟ ما إلا أنه صغير. هو لا يستنصر لكن لأنه صغير فاعتبروا هذه العلة إجماعا بالإجماع. قال وأعلم أن بعض الأصوليين يقولون بتقديم الإجماع على النص. هل في باب ترتيب الأدلة أم في هذا الباب؟ قال لأن النص يحتمل النسخ والإجماع لا يحتمله. وسيأتي بيان ذلك وبيان موجب تقديم الإجماع على النص في الكلام على ترتيب الأدلة. ومراد بالإجماع الذي يقدم على النص خصوص الإجماع القطعي دون الإجماع الظني. وضابط الإجماع القطعي هو الإجماع القولي لا السكوتي بشرط أن يكون مشاهدا أو منقولا بعدد التواتر في جميع طبقات السند. والأمور القطعية التي يعني اشترطوها أو ذكروها أو اعتبروها هذا أمور نادرة وليست بضابط يؤخذ به. ولهذا يسلك بعض المنحرفين من يدعون العلم في بعض المسائل في الفتوى يقول يعني هذه المسألة ليس فيها دليل قطعي هكذا. يعني خطير يدخل كلمة قطعي حتى لا ينتقد. قال له كيف تحل ما حرم الله؟ يقول ما في دليل، ما في دليل قطعي، وإنما ورد دليل يعني آحاد أو من هذا الباب. وهذه الزيادات لا أثر لها، وإنما العبرة بالصحة، صحة الحديث، صحة النص. قال أضرب إثبات العلة بالاستنباط ثلاثة. الضرب الأول إثبات العلة بمسلك المناسبة، والمناسبة لغة الملائمة، وفي الاصطلاح كون الوصف يتضمن ترتب أو يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة. هذه المناسبة، كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة كالإسكار، فإن ترتب المنع عليه يعني الإسكار. طيب إذا وجد الإسكار في شراب ما الحكم؟ ها؟ التحريم. إذن ترتب الحكم على العلة هكذا على هذا الوصف وفيه مصلحة. قال فإن ترتب المنع عليه فيه مصلحة حفظ العقل من الاختلال، ويسمى المناسبة والإخالة. عندكم هذا؟ ليش تكرار؟ أو كرره لأنه يسمى المناسبة المناسبة والإخالة. لكن لماذا بعطف؟ يسمى المناسبة المناسبة. قال وضابط مسلك المناسبة والإخالة عند الأصوليين أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع، ويكون ذلك الوصف سالما من القوادح، والقوادح سيأتي ذكرها، ويقوم دليل على استقلاله بالمناسبة دون غيره. فيعلم أنه علة ذلك الحكم ومثاله اقتران حكم التحريم بوصف الإسكار في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فالإسكار مناسب للتحريم مقترن به في النص سالم من القوادح مستقل بالمناسبة. قال واعلم أن الوصف من حيثه قسمان، يعني الوصف الآن الذي يترتب عليه الحكم قسمان. قال الأول طردي، قال طردي كالطول والقصر، ومثل هذا الوصف لا أثر له في التعليل كما يذكرون هذا. الثاني ومناسب، وصف طردي ووصف مناسب كالإسكار والصغر لتحريم الخمر وولاية المال. إذا علمت ذلك فالمناسب عند المؤلف ثلاثة أقسام: مؤثر وملائم وغريب. الكلام في بعضه تكرار. وعند غيره أربعة: الثلاثة الأول السابقة، والرابعة المرسل وهو المعروف بالمصلحة المرسلة. قال وأعلم أولا أن المراد بالجنس في هذا المبحث القدر المشترك بين أفراد مختلفة حقائقها، والمراد بالنوع القدر المشترك بين أفراد متفقة حقائقها. إذا علمت ذلك فاعلم أن المؤثر عند المؤلف قسمان: الأول ما دل نص أو إجماع على تأثير عين الوصف في عين الحكم، ومثل له المؤلف بنفي الفارق المتقدم. تأثير عين الوصف في عين الحكم يعني التعليل بنفي الفارق، هذا تقدم. الثاني ما دل نص أو إجماع على تأثير عين الوصف في جنس الحكم، ومثل له المؤلف بالأخوة من الأب بالأخوة من الأب والأم، فإنه مؤثر بالنص في التقديم في الميراث فيقاس عليه ولاية النكاح. هلك هالك وترك أخا شقيقا وأخا لأب، لمن الميراث؟ ها؟ أخ الشقيق. امرأة يعني يعقد لها عقد النكاح ومعها أخ شقيق وأخ لأب، من الذي يلي النكاح؟ قال والملائم عند المؤلف وما دل نص أو إجماع على تأثير جنس الوصف في عين الحكم فيه، ومثل له بتأثير جنس المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض. يعني هل العلة المشقة أم الأمر تعبدي؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فماذا قالت أم المؤمنين؟ ها؟ لا بس يا يعني، لكن ماذا قالت؟ كيف أجابت؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إنما بعض العلماء قال لأن في قضاء الصلاة مشقة، فقد تطول أيام العدة يعني أيام الحيض، أيام الحيض تقصر. قال لأنه ظهر تأثير جنس الحرج في عين إسقاط الصلاة كتأثير مشقة السفر في إسقاط ركعتين من الرباعية. والغريب عند المؤلف وما دل الدليل المذكور على تأثير جنس الوصف في جنس الحكم فيه، ومثل له بتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام، وقال محشيه: وذلك كإلحاق الصحابة، كإلحاق الصحابة شارب الخمر بالقاذف في جلده 80، لأنه إذا سكر أو إذا سكر هذا وإذا هذا افترى. إلحاق الصحابة شارب الخمر بالقاذف لأن القاذف مفتري، والسكران سيكون مفتريا سيقول قولا باطلا. قال وذكر جماعة من أهل الأصول أن المؤثر ما دل نص أو إجماع على اعتبار عينه في عين الحكم، والملائم هو ما دل فيه الدليل المذكور على اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، ولا اصطلاحات منطقية. وأن الغريب هو ما دل الدليل على إهدار المصلحة التي صار بها مناسبا. ومثال جماع الملك في نهار رمضان، فالمصلحة تتمحض في تكفيره بخصوص الصوم، ولا اعتبرت هذه من ربنا في الاعتصام. هذا الكلام أظن على المصالح المرسلة أو في غيرها، أنهم ذكروا أن بعض الفقهاء المالكية يعني كرر هذه المسألة وهذا الحكم، أو سئل عن أمير جامع في نهار رمضان فقال عليه الصوم هكذا. قالوا لماذا أفتيته بذلك؟ قال لأنه لا يشك عليه أن يعتق 100 رقبة، مثل رقبة واحد، أو يطعم آلاف المساكين، لكن يشك عليه أن يصوم. قالوا الشارع ما اعتبر هذا، يعني ما اعتبر هذا أنه يفرق بين من كان مالكا لرقاب أو قادرا على إطعام ومن كان سيشق عليه الصيام. قال مثال جماع الملك في نهار رمضان فالمصلحة تتمحض في تكفيره بخصوص الصوم، لأنه هو الذي يردأه لخفة العتق والإطعام عليه، ولكن الشرع ألغى هذه المصلحة ما اعتبرها ولا يفتى بذلك. قال واعلم أن الشرع لا يلغي مصلحة إلا لأجل مصلحة أخرى أرجح منها، فإلغاؤه مصلحة زجر الملك المجامع في نهار رمضان بخصوص الصوم إنما هو من أجل أن مصلحة إعتاق الرقبة وإطعام المساكين أرجح في نظر الشرع من التضييق على الملك بخصوص الصوم لينزجر. من أين مصلحة إعتاق الرقبة وإطعام المساكين أرجح من الصيام؟ ها؟ نعم نفعه تعالى، يعني كونه يصوم يصوم، لكن يعتق رقبة سيصير حرا، سينتفع ويكتسب يعني مصالح كثيرة، وهكذا إطعام مساكين 60 مسكين. إذن ألغيت في حقه مصلحة الصوم وبقيت مصلحة الإعتاق والإطعام، يعني أرجح هكذا. قال والمرسل هو ما لم يقم دليل خاص على اعتبار مناسبته ولا على إهدارها. نتقدم معنا الكلام عن المصلحة المرسلة. ومثلوا لتأثير العين في العين بتأثير الصغر في عين الولاية على المال، وبتأثير مس الذكر في نقض الوضوء، ولتأثير العين في جنس بتأثير عين الصغر في ولاية النكاح، لأن عين الصغر اعتبر إجماعا في جنس الولاية الصادق بولاية المال، لأن الجنس يوجد في كل فرد من أفراده من حيث هو قدر مشترك بينها. ومثلوا لتأثير الجنس في العين بأنه لو لم يرد دليل على الجمع في الحضر لمشقة المطر ونحوه، بأن الدليل دل على اعتبار جنس المشقة في عين الحكم الذي هو الجمع كتأثير مشقة السفر في الجمع. أما إذا وردت الأدلة ما هناك يعني فائدة من البحث حول هذه الأمور، جاء الدليل يعمل، لكن هكذا يتفننون في هذه العبارات. قال ومثلوا لتأثير الجنس في الجنس بتأثير القتل بالمثقل في القصاص للإجماع على اعتبار جنس الجناية في جنس القصاص. قال وعلم أن الجنس مراتب بعضها أعم من بعض في الأوصاف والأحكام، فأعم أجناس الحكم كونه حكما، وأخص من ذلك كونه واجبا أو محرما مثلا، وأخص من الواجب كونه عبادة أو غير عبادة أو غير عبادة، والمراد بغير العبادة ما ليس تعبديا كقضاء الدين ورد المغصوب والأمانة، والتعبدي كالصلاة. ويظهر الفرق بينهما بأن فاعلهما لا يقصد الامتثال يصح له الأول دون الثاني، يعني الذي ما قصد ونوى قضاء الدين وإنما وضع المال هكذا دعاء دون أن يقصد قضاء الدين أو قضاء عنه غيره أو أسقطه صاحب الحق يقضى عنه الدين يقضى عنه. أما لو صلى بدون نية تقبل صلاته؟ لا تقبل. قال ويظهر الفرق بينهما بأن فاعلهما لا يقصد الامتثال يصح له الأول دون الثاني، يعني الأول قضاء الدين رد المغصوب أداء الأمانات، لكن لابد أن يقصد امتثال الشرع لا خصوص الامتثال في كل مسألة، فيؤجر يكون ممتثلا للأدلة عمل بها. قال وإن كان لا يؤجر إلا بالنية وأخص من العبادة كونها صلاة أو غيره، وأعم أنواع الوصف كونه وصفا تناط به الأحكام، وأخص منه كونه مناسبا، وأخص من المناسب كونه مصلحة أو درء مفسدة كالحاجيات والضروريات والتتميمات، ويقال التحسينات لأن هذه تقدمت. قال إذا علمت مراتب الأحكام والأوصاف فأعلم أن ما هو أخص مقدم على ما هو أعم، فجنس القرابة مثلا مؤثر في نوع الميراث فيقدم الأخص، فلذا تقدم البنوة على الأخوة والأخوة على العمومة مثلا. ومن هنا قال بعض العلماء يقدم الحرير على النجس إذا لم يجد المصلي غيرهما، يعني حضر وقت الصلاة وعنده ثياب حرير وثياب فيه نجاسة، بماذا يستر عورته؟ قال يقدم الحرير. لماذا؟ قال لأن النجس أخص بالصلاة من الحرير، لأن تحريم الحرير لا يختص بالصلاة، يعني تحريمه في الصلاة في غير الصلاة، أما يصلي بنجس يؤثر في الصلاة. أما إذا لم يجد مثلا كونه يمشي في الطريق أو في كذا إلا ثياب نجسة يمشي ويغطي عورته يجوز يجوز، لكن يصلي ولا لا تصلي بالثوب النجس. قال لأن النجس أخص بالصلاة من الحرير، لأن تحريم الحرير لا يختص بالصلاة، فكان تحريم النجس أقوى منه لأنه يختص بها. قال وأنه إن لم يجد المحرم المضطر إلا ميتة وصيدا، محرم اضطر فوجد ميتة وجد صيد، هل يصيد أم يأكل الميتة؟ قال أكل الميتة دون الصيد، لأن تحريم الصيد خاص بالإحرام، والقاعدة تقديم الأخص، وخالف بعض العلماء في الفرعين والله أعلم. وهذه المسألة إذن قد ذكروها في باب الاضطرار، وذكرها الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. انت قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد في سورة البقرة، انظر هيا جلد الأول قال الظاهر مثل هذا نمر فيه مرور الكرام. ها ها ها ايوه، لانه يركز على ما هو مهم في باب القياس، كما سياتي تقسيم القياس الى جلي وغيره، الكلام على يعني الكلام على اركانه. قال المساله السادسه اذا كان المضطر الى الميت محرما وأمكنه الصيد فهل يقدم الميتة أو الصيد؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله والشافعي في أصح القولين إلى أنه يقدم الميتة، يعني مذهب من؟ مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنه يقدم الميتة. وعن الشافعي رحمه الله قول بتقديم الصيد، وهو مبني على القول بأن المحرم إذا ذكى صيدا لم يكن ميتا، والصحيح أن ذكاة المحرم للصيد لغو ويكون ميتا، يعني حكم الميت لو ذبح المحرم صيدا أو ذكاة تأكل أنت منه منزلة الميتة. قال والميتة أخف من الصيد للمحرم لأنه يشاركها في اسم الميتة ويزيد بحرمة الاصطياد وحرمة القتل، وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى في سورة المائدة. وممن قال بتقديم الصيد للمحرم على الميتة أبو يوسف والحسن والشعبي، واحتجوا بأن الصيد يجوز للمحرم عند الضرورة ومع جوازه والقدرة تنتفي الضرورة فلا تحل الميتة، واحتج الجمهور بأن حل أكل الميتة عند الضرورة منصوص عليه حل الميتة، وإباحة الصيد للضرورة مجتهد فيها، والمنصوص عليه أولى، فإن لم يجد المضطر إلا صيدا وهو محرم فله ذبحه وأكله وله شبع منه على التحقيق، لأنه بالضرورة وعدم وجود غيره صار مذكى ذكاة شرعية طاهرا حلالا فليس بميتة، ولذا تجب ذكاته الشرعية ولا يجوز قتله ولا أكل منه بغير ذكاة. ولو وجد المضطر ميتة ولحم خنزير أو لحم إنسان ميت، فالظاهر تقديم الميتة على الخنزير ولحم الآدمي إلى آخره، وأنا مسائل من هذا. إذا وجد المضطر ميتة وما الغير أيهما يقدم إلى مسائل هناك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، سورة البقرة على المباح.